حديث 1837 عن ابن عمر في سيدنا عبد الله قرع عمري رضي الله عنهما قال يا جد نهى النبي في غنبري صلى الله عليه وسلم نهي وكري أمد باش بلداي أن تضرب الصورة مروف ابدان تسلوچاف مروف ابدان تسلوچاف ايكي قطانا مروفي بو سلوچاف تويبت في غنبري صلاة خود السربن نهي يجبي تشكيكي جاكا افتشتها افي مروف الدانتي مروف بت انجي حيوانات بت.